عن عبد الملك لا شخص اغير من الله. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانه حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن مغيرة قال قال سعد بن عباده لو رايت رجلا مع امراتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا انا اغير منه والله اغير مني. ومن اجل ذلك ومن اجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا احد احب اليه العذر من الله. ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. قل أي شيء أكبر شهادة؟ سمى الله تعالى نفسه شيئا، قل الله. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وصفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلى وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذي رجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالي استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب. وقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حميد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن جامع الشداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، لم يقبلها بني تميم. قالوا قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. ثم أتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت، فطلقت أطوبها فإذا الشباب ينقطع دونها، وإن الله لوددت أنها قد ذهبت ولا تقب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن همام حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ لا يغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الخير أو القبض يرفع ويخفض. حدثنا أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قالت عائشة لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه. قالت فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجك كنا أهالي كنا وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس نزل في شأن زينب وزيد بن حارثة. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عيسى بن قهمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول هذه نسختي نسخة أبي ذر. حدثنا خلال يحيى حدثنا عيسى بن طمان قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول هذا ثلاثي يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها من خبز ولحمة، وكانت تفخر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إن الله أنكحني في السماء. حدثنا أبو اليمان أخبر الشعيب حدثنا أبو زناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قبل الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. حدثنا إبراهيم بن مزير حدثني محمد بن فليح قال حدثني أبي حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا أبو عاوية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبي عبد ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. حدثنا

ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال عليهم وحدثنا سفيان حدثنا عمرو عن كلمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو سمعت عكرمة حدثنا أبو هريرة قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءة. حدثنا يحيى عندي فزع كذلك في اليونانية وقال في الفتح فرع بالراء المهملة أو بالغاء المعجمة فرغ بوزن القراءة المشهورة وقد ذكر سورة سبا. نعم يعني بالفتح فرغ فرغ لكن في اليونانية فزع. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن هشام أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن وقال صاحب له يريد أن يجهر به. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا أعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غيرت على امرأة ما غيرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر إنك لتلقى القرآن من لدن أي يلقى عليك وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم ومثله. فتلقى آدم من ربه كلمات. حدث إسحاق حدث عبد الصمد حدث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. حدث قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. حدث محمد بشار حدث غندر حدث شعبة عن واصل عن المعروف قال سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زنى. باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهم بين السماء السابعة والأرض السابعة. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا أبو إسحاق الهمداني مو بالسكون همداني اللي عنده الهمداني صلح الهمداني بالسكون عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجرا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحزاب اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب وزلزل بهم زلزل حميدي. حدثنا سفيان حدثنا أبي قال سمعت عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة فكان إذا رفع صوته وسمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون ولا تخافت فيها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله لقول فصل حق وما هو بالهزل باللعب. حدثنا حميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن سيب عن ابي هريره قال قال رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار. حدثنا ابو نعيم حدثنا اعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وانا اجزي به يدع شهوته واكله وشربه من اجلي والصوم جنه وللصائم فرحتان. ف

آمنوا بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور. حدثنا عبدان أخبر عبد الله أخبرنا يوسف عن سري أخبرنا سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. باب. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عمل، وقال: لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني سليمان حدث شعبة عن الوليد، وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي أخبرنا عباد بن عوام عن الشيباني عن الوليد بن العزار عن أبي عمرو الشيباني عن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هلوعا ضجورا. حدثنا ابن نعمان حدثنا شريف محمد عن الحسن حدثنا عمرو الثغر قال: أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم ماله فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن ثغر، فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم روايته عن ربي. حدثني محمود بن عبد الرحيم حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت مني باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. حدثنا مسدد عن يحيى عن تيمية عن أنس مالك عن أبي هريرة تقربا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت مني ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت مني باعا أو بوعا. وقال معتمر: سمعت أبي سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربي عز وجل. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد زياد قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب. هنا بالفتحة حاططة، وعندك عندك حاططة بالفتحة وبالضمة. لا أنا على كحال ضبطت في الوجهين ما حد طول عليها. القسطلاني قال بالضم، والفتح الباري قال بالوجهين، قرأناها من قبل. فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا زيد بن سري عن سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبي. حدثنا أحمد وأبي سريج أخبرنا الشبابة حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله المغفل المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قال: فرجع فيها قال: ثم قرأ معاوية يحكي قراءة من المغفل وقال: أن يجتمع الناس عليكم لبجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات. باب ما يجوز بتفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس أخبر أبو سفيان محب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: ويا أهل الكتاب تعالى لو إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. حدثنا محمد الشاب حدثنا عثمان بن عمر أخبر علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من يهود قد زنيا، فقال اليهود: ما تصنع بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا اعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى الى موضع منها فوضع يده عليه قال: ارفع يدك. فرفع يده فاذا فيه آية الرجل تلوح، فقال: يا محمد ان عليه من الرجل ولكننا نكاتمه بيننا. فأمر

تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. حدثنا ابن نعمان حدثنا مهدي بن ميمون سمعت محمد السيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم الى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحريق او قال التسبيد. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه من تعشي ومداد كلماته. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شأن يعني النظام وكذا وهذا أول شيء لازم توزيع حتى ما يكون واحد طارئ الشجوار أول شيء تدعين يا نفسنا ما أحنا معك